الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: لدي متجر للأشغال اليدوية على أحد البرامج، ويتم تسويق البضائع عبره بما يسمى التبادل الإعلاني، بحيث أضع إعلاني في موقع تجاري معين وهم أيضا يضعون إعلانهم عندي، واشترطت عليهم حتى يتم التبادل ألا يحوي الحساب الآخر صور النساء أو أي شيء يخالف الشريعة، وقد يخلو الموقع من المخالفات فعلا، ولكن صاحب الموقع يتابع مواقع فيها مخالفات، يتابع مواقع أخرى فيها مخالفات أو صور أو ما شابه ذلك فتظهر للمتابعين عندي، وهكذا كما تعلم يتم التسويق عبر مواقع التواصل، فهي شبكة تتناقل فيها المعلومات، فما حكم هذا التبادل الإعلاني؟ وهل علي إثم فيما فيه، علما بأن التسويق عبر التويتر والإنستغرام لا يتم إلا بهذه الطريقة؟ الحمد لله، لقد أحسنت بارك الله فيك حيث اشترطت عليهم ألا يعرضوا شيئا من الصور المحرمة التي منع الشارع منها، وهي صور ذوات الأرواح، لأن الأصل المتقرر في هذا الباب أنه على التحريم إلا ما دعت له الضرورة أو الحاجة الملحة، فإذا كانوا قد وفوا بهذا الشرط فالحمد لله، وإذا لم يوفوا بهذا الشرط فاخرج من هذا الموقع، ولعل الله عز وجل أن ييسر لك مواقع أخرى نظيفة لا تبث سواء عن طريق متابعيك أو متابعيهم إلا الصور التي تخلو عن المخالفات الشرعية. فإذا كان هؤلاء لم يلتزموا بالشرط فأخرج عنهم واقطع متابعتك لهم، وسوف ييسر الله عز وجل لك من هو خير منهم، وإن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا مما ترك، لأن المتقرر عند العلماء أن كل وسيلة تفضي إلى الوقوع في الحرام فإنها تكون حراما، ولأن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز التعاون مع هذه المواقع التي تبث عبر وسائلها الخاصة بها شيئا من الصور المحرمة شرعا. وليس داعي التكسب ولا داعي التجارة عن هذه عبر هذه الوسائل بمسوغ للإنسان أن يطلبها بطريق يتضمن نشر شيء من المحرمات، فإن هذا لا يجوز، لأن الوسائل لا تبرر المقاصد إلا بدليل. فأنت وإن كان مقصودك مجرد تسويق بضاعتك وقد اشترطت عليهم ذلك، لكنهم لم يوفوا بهذا الشرط وأخلوا به، فالذي أرى والله أعلم أن تنسحب عن متابعتهم وأن تتخير لمن يسوق هذه البضاعة لك ممن هم يعني يخافون الله عز وجل، فلا يعلنون ولا ينشرون شيئا مما حرم الله تبارك وتعالى. وإذا كنت في ضرورة إلى هذا الموقع بخصوصه ولا تجد لك طريقا تسوق به بضاعتك إلا عن هذا الطريق، فحينئذ تكون واقعا في الحاجة الملحة إلى متابعة هؤلاء، ولكن حاول بارك الله فيك أن تطمس كل ما يصدر لك من طريقهم مما هو حرام، حاول أن تطمسه وألا ينظر إليه متابعوك، لأن هذا من باب دفع أخف المفسد نعم من باب دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما، ولكن لا نقول هذا الكلام إلا في حالات الضرورة أو الحاجة الملحة، بحيث أنك لا تجد مواقع أخرى أنظف من هذه المواقع، ولا تجد تسويقا لبضاعتك إلا عن هذا الطريق، فحينئذ الضرورة تقدر بقدرها والضرورات تبيح المحظورات، ولكن إن وجدت غيرهم وكانت بضاعتك لها طريق لتسويقها غير هذه المواقع فلا جرم أن التخلص منهم والتخلص من متابعتهم وسد باب شرهم عنك وعن متابعيك هو الأوجب عليك والأحوط لدينك، والله أعلم.